هناك كلمة تقدمت عندما قال المصنف: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. لاحظتم هذه الفقرة؟ ها؟ لاحظوها جميعا. واعلم أن الدنيا ماذا؟ دار إيمان وإسلام. لعلنا لا أدري إذا كنا في الدرس الماضي تعرضنا لها أم لا، ولكن هناك وهم من المحقق وفقه الله، وهو أنه ذكر في الحاشية أن المقصود بذلك فيما يتعلق ب، كأنه يفهم أن مقصود المصنف أن الدنيا كلها دار إسلام في مقابلة دار الحرب، يعني ليس هناك دار إسلام ودار ماذا؟ ودار حرب. هكذا يفهم من تعليق المحقق، ولكن الذي يظهر من النص ليس هو هذا، وإنما الذي يظهر من نص المصنف رحمه الله أنه يريد أن يقول إن الدنيا دار إيمان وإسلام، أي إنها دار عمل يمكن فيها الإيمان والإسلام، وأما الآخرة فهي دار جزاء وثواب أو عقاب. لاحظتم هذا؟ هذا الذي أفهمه أنا من النص، وأيضا استشرت فيه بعض طلاب العلم فوافقوني على هذا الفهم الذي يريده المصنف رحمه الله. لاحظتم العبارة؟ فالمراد بها والله أعلم أن المقصود أن الدنيا دار للعمل، دار يعني الإيمان والإسلام يكون في الدنيا، أما بعد الموت انتهى كل شيء، ما هناك إلا ماذا؟ الثواب أو الإيش؟ أو العقاب، ما هناك بعد ذلك إلا الثواب أو العقاب. فلعله يلاحظ هذا، ويعني هذا الذي يظهر من النص، ولا يعقل أن يكون المصنف يقصد أن الدنيا كلها دار إسلام وإيمان، أي ليس فيها دار حرب. ها؟ هل يتصور أن هذا هو مراد المصنف؟ لا، لأن الدنيا معروفة أنها قسمة من حيث دار إسلام ودار العالم، يعني يعني بالنسبة للناس قسمين: دار حرب ودار إسلام، دار حرب ودار إسلام. أنا تأملتها فوجدت أن هذا هو الذي يظهر من كلام المصنف، أنه يريد أن يقول أن الدنيا دار عمل، يعني دار إسلام وإيمان أي دار عمل تعمل فيها مؤمنا ومسلما، بخلاف ماذا؟ الآخرة، فإنها دار ثواب وجزاء أو عقاب. هذا الذي يظهر من هذه الفقرة، والله أعلم. تفضل اقرأ ما بعد. عبارة لأبي بكر الإسماعيلي اعتقاد أئمة الحديث الصابوني. نعم، لأبي إسماعيل الصابوني بكر إسماعيل في اعتقاد أئمة الحديث. نعم، يقول: ويرون الدار دار الإسلام لا دار الكفر كما رأت في المعتزلة ما دام النداء للصلاة. إن كان يقصد دار المسلمين، إن كان يقصد دار المسلمين أنها دار إسلام وإن وجد فيها من وجد من أهل المعاصي وأهل الانحرافات فهذا حق، لكن هو قال الدنيا كلها. ها؟ ما أظن أن هذا هو المراد، لأن إذا نظرنا للدنيا كلها فهي قسمة: دار إسلام ودار ماذا؟ ودار حرب. لكن المراد المصنف هنا فيما أفهم والله أعلم أنه يقصد هذا، أنها دار عمل، وقت للعمل، وقت للإيمان والإسلام، أما عندما تقوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، هذا هو المراد. وأما يعني إذا كان المراد أنه يقصد أن بلاد المسلمين التي يغلب عليها الطابع الإسلامي فهي دار إسلام وإن وجد فيها كفار وإن وجد فيها عصاة، هذا حق، لكن ليس هذا هو مراد المصنف أبدا. وهنا أعرج على نقطة، وهو نسمع نغمات من بعض المتطفلين على العلم من الشباب الذين تتلمذوا على بعض المنظمات التي تنتسب إلى الدعوة، وهي أقرب ما تكون إلى التكفير وإلى المذهب الخارجي، ها؟ الذين يرون أن جميع أن كل البلاد في هذا الزمان، حتى البلاد الإسلامية، يسمونها بلاد ماذا؟ بلاد حرب، لكونها تحكم بغير ما أنزل الله. وهذا في غير بلادنا، والحمد لله نحن في هذه البلاد الحكم هو بما أنزل الله، مع وجود لا شك النقص موجود، ولكن الحكم والحدود وشرع الله مطبق على فساد موجود في المجتمع، المجتمع فيه فساد، لكن حكم الله مطبق وشرع الله مطبق وشريعة الله مطبقة، ولله الحمد والمنة. لكن هؤلاء الذين نسمعهم في بعض البلاد يرددون بعض الكلمات، إن مثلا في البلاد الفلانية التي ليس فيها حكم بما أنزل الله، يقولون هذه دار حرب. هل هذا الكلام صحيح؟ لكون الحكام فيها لا يحكم بما أنزل الله، هل هذا المعتقد صحيح أم فاسد؟ أشك أنه في منتهى الفساد. دار الحرب هي التي يغلب عليها طابع الكفر، هي التي يغلب عليها طابع الكفر، مثل الدول الكافرة، الدول الأوروبية والروسية والأمريكية وغيرها، هذه دار حرب لا شك. لكن أما دور المسلمين، مهما وجد فيها بلاد المسلمين، فمهما وجد فيها من مخالفات وانحرافات، لا يقال لها انها دار ماذا؟ دار حرب. ثم هم يرتبون على هذا ماذا؟ يرتبون على هذا جواز المغنم، جواز القتل ان استطعت اليه سبيلا، جواز الاغتيال، جواز السبي، جواز اعلان الجهاد في البلد. هل هذا صحيح هذا الكلام؟ أبدا ليس بصحيح، هذا كلام لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما ذهبت إليه بعض المنظمات التي توجد في بعض البلاد، والمدعومة ربما من بعض منظمات يهودية وماسونية وغيرها، وهي تنفث باسم الإسلام ويعني تشرع وتحكم كما تريد، وليس عندها استعداد إلى الرجوع إلى منهج من؟ إلى منهج السلف. وقد ناقشنا بعضهم وعرفت ما عندهم، عرفنا ما عندهم من المعتقدات الفاسدة. يعني هل استطيع أن أسمي أي بلد حكامه لا يحكم بما أنزل الله في بلد ما غير بلادنا مثلا، لا يحكم بما أنزل الله، أجي وأقول هذا بلد حرب، أسرق فيه وأغتال وأقتل وأنهب وأفعل، هل هذا صحيح؟ ما يقول هذا إلا جاهل أجهل من حمار أهله. أنا أقول لهؤلاء ارجعوا إلى منهج السلف وارجعوا إلى قواعد السلف. يعني ما يجري الآن في بعض البلاد من تقتيل لبعض الناس حتى وإن كانوا نصارى أو يهود، طالما أن البلاد في جملتها مسلمة، يعني الاغتيال بهذا الشكل، أو سواء اغتال زي قبطي أو نصراني أو وهو في بلد إسلامي بهذا ويستجيز ذلك و يفعل أفعال مردودها على الدعوة، شر وإلا خير؟ شر محض. ومن قال له أنه يعيش في بلاد كفر؟ هو في بلاد إسلام وفي دار إسلام، صحيح يوجد كفار، يوجد عصاة، توجد انحرافات، لكن ما يبرر هذا أنه يعني يرفع عقيرته بعقيدة جديدة يخترعها من عند نفسه، أو يستوردها من بلاد الرافضة أو غيرها يملون عليه بعض أفكارهم الفاسدة. يعني علينا أن ننبه من يرى مثل هذه المعتقدات الفاسدة، نعم، ويعني التي يعني تفسد عقائد المسلمين وتبعدهم عن الله وتبعدهم عن منهج الله الحق. الأمر خطير، يعني مسألة خطيرة. والسبب في هذا، السبب في هذا لعلي نبهت غير مرة، هو أنهم لم يأخذوا العلم عن العلماء، وإنما تتلمذوا على أنفسهم. تتلمذوا على من؟ على أنفسهم وعلى أهوائهم وعلى عقولهم هكذا يعني. فزعموا أنهم أتوا بما لم تأتي به الأوائل. ولعلي أذكر هنا خطبة ألقيت في المسجد الحرام للشيخ صالح بن حميد، ومثلها للشيخ عبد الرحمن السديس، في بيان أهمية احترام العلماء والتتلمذ عليهم والاستفادة منهم وعدم النيل منهم. خطبة أحسب أنها تكتب بماء الذهب، فعلينا أن نقتني مثل هذه الأشرطة الجيدة، وهي يعني ألقيت أظن قبل نحو شهرين، مهمة جدا ينبغي أن نستفيد منها. فأعود وأقول إن يعني الذي يرى ويناقش ويجادل في أن بلاد المسلمين بلاد حرب بسبب ما يوجد فيها من انحرافات أو معاصي أو ربما كفر في عند بعض الناس، لكن ليس هو الطابع العام للبلد. البلد في الجملة يعني يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة ويقوم بفرائض الله سبحانه وتعالى ويوحد الله عز وجل، على ما هناك من انحرافات ومن يعني جهل وما إلى ذلك. وإذا يعني وكثير من الانحرافات الموجودة خصوصا بعض المظاهر الشركية التي توجد عند القبور، كثير منهم لا يجد من علماء بلاده من ينبهه أو من يقول له إن هذا شرك أو هذا حرام أو هذا حلال، بل ربما كانوا هم أول من يفعلوا ذلك والعياذ بالله. إذا نخلص من هذا إلى أن مراد المصنف فيما أفهم والله أعلم هنا في قوله أعلم أن الدنيا دار إسلام وإيمان، أن المراد بذلك أن الدنيا دار عمل يعمل فيها المسلم ليلقى جزاء ذلك غدا عندما يلقى ربه سبحانه وتعالى. فالدنيا دار عمل ومعبر، والآخرة دار قرار وجزاء وعقاب وثواب وعقاب. نعم تفضل. ايه 32 هي فيها النقطة دي؟ ايه اقرأ 32. اقرأ 32. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. يقصد المصنف هنا رحمه الله أن الصلاة على العصاة جائزة، بل هي سنة من عصاة الموحدين. فمن مات على التوحيد وعنده بعض المعاصي يصلى عليه. ولعلي سبق أن ذكرت أن في هذه المسألة تفصيلا عند السلف، وهو أن من اشتهر بالمعاصي الأولى ألا يصلي عليه الإمام، كمن قتل نفسه والمرجوم والزاني ونحو ذلك السكران، ولكن ينبغي أن يصلي عليه سائر المسلمين. تأخر الإمام لبيان الإنكار حتى يرعوي غيره، وإلا هو فقد أفضى إلى ما أفضى إليه. وأما من عدا الإمام فإنه يصلي عليه، المؤمن العاصي يصلى عليه ما دام موحدا لله ومقيما للصلاة. ما عدا ذلك من المعاصي إذا لم يكن مستحلا، طبعا لأن الاستحلال ما حكمه؟ الاستحلال كفر إذا استحل بعد قيام الدليل أمامه فهو كافر. لو جاءنا شخص يقول الخمر حلال أو الزنا حلال أو القتل حلال فإنه يكون ماذا؟ كافرا. لكن عاصي معترف بذنبه حصلت منه معصية الزنا أو الخمر أو نحو ذلك من القاذورات، فحتى ولو أقيم عليه الحد فإنه يصلى عليه، ولكن أقول يصلي عليه غير الإمام من باب يعني العقوبة وردع الغير، ردع غيره. وأما سائر الناس يصلون عليه ويدعون له ويترحمون عليه، وهذا مبني على عقيدة السلف من أنهم لا يقطعون لمؤمن من أهل القبلة بجنة أو نار، وإنما يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء ماذا؟ العقاب. نعم تفضل. ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. هنا يبين المصنف ما ذكرناه وما أشرنا إليه من موقف المسلمين من أهل القبلة، وهو أنهم لا يحكمون عليهم بالكفر ولو فعلوا بعض الذنوب إلا في حال الاستحلال، في حال الاستحلال، ما دام يقيم الصلاة، ما دام موحدا لله مقيما للصلاة فإنه لا يحكم بكفره وإن فعل بعض المعاصي ما لم يستحلها. إذا استحلها يكون كافرا بعد قيام الدليل عليه. وأيضا أمر أو بين أنه لا بد يجب على المسلم أن يكفر الكافر، لأنه إذا لم يكفره فالأمر خطير. فإذا وجدنا من يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يطلب المدد والعون من غير الله فيجب أن يكفر ويحكم عليه بالكفر، ولكن بعد إقامة الدليل عليه وإقامة الحجة عليه، لا يحكم عليه على غرة ولا يؤخذ على غرة. فإنه إذا كان ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤدي فرائض الإسلام، وقد وقع في بعض ما وجد عليه الآباء والأجداد من التعلق بأصحاب القبور، فإن كان فالعمل الذي يعمله كفر وشرك ويطلق عليه اسم الكافر، ولكن لا يحكم له بمآل معين إذا لم تقم عليه ماذا؟ الحجة. لأنه ربما كثير من الناس وجد على هذا آباءه وأجداده فظنه من الإسلام، وبعد إقامة الحجة عند ذلك لا شك أنه يكون كفرا، كفره صريحا. هو حتى لو لم تقم الحجة عمله كفر ويطلق على عمله اسم الكفر، ولكن الحكم بالمآل لا يحكم عليه أو على مآله حتى تقام عليه الحجة ويموت على هذا الاعتقاد يقينا بعد قيام الحجة عليه. أما ما كان بخلاف ذلك فيوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ضرب المصنف هنا لا حتى يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستجير بغير الله ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك أو يرد آية من كتاب الله، يعني شخص يقول أنا لا أؤمن بهذه الآية، هذه آية ما نحذفها من القرآن، أو يكذب بها بعد اتضاح الأمر له، هذا يكون كافرا، أو يرد حديثا صحيحا بعد أن عرف صحته وعرف حقيقته وعرف مدلوله، هذا أيضا يكون كافر إذا رد السنة، مثل منكر السنة الموجودين الآن الذين يسمون بالقرآنيين أو سواء تسموا بهذه التسمية أم لا، المهم الذين يردون السنة ويردون الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تقام عليهم الحجة ويبين لهم الأمر فيصرون على مواقفهم، عند ذلك يكونون كفارا خارجون من ملة الإسلام. نعم. قال المصنف نعم. اي نعم سن. اذا لم يفعل شيء من هذه المكفرات فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. هذا الامر او هذا الاحتياط الذي قاله المصنف يقصد به اولا الحقيقة ما كان ينبغي ان تذكر لا بالحقيقة، لانه إذا عرفت أنه يقيم شعائر الإسلام الظاهرة فنحن نحكم له بالإسلام، والله يتولى السرائر، يعني إذا كان قلبه يخالف عمله هذا ما لا يعلمه إلا الله. ولكن لعل المصنف هنا يقصد أنه مسلم في ما يظهر لنا نحن، أما مآله وحقيقة أمره الذي يموت عليه فهذا يوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في أرضه، إذا رأيناه يقيم الصلاة يؤتي الزكاة يطبق شعائر الإسلام فنحن نشهد بأنه مسلم. وكثير من السلف يتورع عن إطلاق الشهادة بالإيمان، نعم، وإنما هو مسلم. أما حقيقة الإيمان الذي هو الاعتقاد وحقيقة ما في القلب فهذا يوكل أمره إلى الله. مع هذا فالأولى ألا يوجد هذا القيد، فنشهد بأنه له بالإسلام ونكل بقية أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن عقيدة السلف حتى في العاصي من المؤمنين أنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بماذا؟ بكبيرته. فيعني كن استثن نقول لا على الحقيقة هذا محل نظر والله أعلم. نعم. ثم قال رحمه الله: وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله صلى الله عليه وسلم. خطوة خطوة، حديثا حديثا. هنا قول المصنف وكل ما سمعت مما لم يعني يدركه عقلك فيجب عليك الإيمان به، وضرب لذلك أمثلة لعلنا بينا لا أدري بالأمس أو في درس مضى أن العقل أعجز من أن يحيط بكل شيء، فقد يدرك العقل بعض القضايا ويغيب عنه الكثير والكثير، فإذا غاب عنه أمر فالمتهم هو العقل لأنه قاصر، من أن يحيط بالأشياء أو أن يعلمها أو أن يحيط بها أو أن يعلمها كاملة. فلذلك فإن هذا دليل عجزه. فإذا وضرب لذلك الشيخ أمثلة، وإلا نحن قد بسطنا القول فيه بالأمس، وذكرنا قول ابن تيمية رحمه الله: فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. ضرب الشيخ لما قد يغيب العقل عن إدراكه أو إدراك كنه وكيفيته، مثل حديث مسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. في هذا الحديث أثبت أهل السنة بأن للرحمن أصابع تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه أصابعنا ولا أصابع أي مخلوق، وإنما هي أصابع تليق بجلاله وعظمته. كما ورد أنه يوم القيامة يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، وكما سيأتينا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رآه ربه في المنام فوضع كفه عليه حتى وجد برد أنامله في صدره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي بين أيدينا: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيها مسألتان: الأولى إثبات صفة الأصابع لله على ما يليق بجلاله وعظمته، والذين أنكروا الأصابع فأولوها بالقدرة والقوة كما أولوا اليد، لأنهم لم يفهموا من الأصابع إلا أصابع من؟ إلا أصابع المخلوق، فنفوها عن الله. لكن لو أنهم أولا فهموا أن ذاته لا تشبه الذوات وطبقوا عليها أن صفاته لا تشبه الصفات لما وقعوا في هذا الفهم الخاطئ، لما وقعوا في هذا الفهم الخاطئ. إذن المسألة الأولى إثبات صفة الأصابع لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. نجهل الكيفية، نعلم أن له أصابع تليق بجلاله وعظمته، ونجهل ماذا؟ كيفيتها وكنهها. والمسألة الثانية أن تصريف جميع الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، أن تصريف جميع الأمور بيد الله، ولذلك قال: يقلبها كيف يشاء. المسألة الثالثة أن القلب هو أهم أعضاء الجسد، إذ بصلاحه يصلح الجسد وبفساده يفسد، كما جاء في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المسألة الرابعة أنه يجب على المسلم دائما أن يسأل الله الثبات، لأن الأعمال بالخواتيم، ولذلك تصريف القلوب بيد الله. فقد يستمر الإنسان على الكفر سنين وأعوام ثم تختم له بخاتمة طيبة، وقد يستمر مؤمنا ومسلما أياما وليالي وسنين ثم يزيغ والعياذ بالله قلبه فيموت على الكفر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول في سجودنا ماذا؟ ها؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي رواية يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتضمنه هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف، والحديث في صحيح مسلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة. أما نزوله إلى السماء الدنيا فهذا ثابت في الصحيحين، بل هو متواتر تواترا معنويا من الأحاديث المتواترة، وقد ألف فيه بعض أهل العلم مؤلفا كاملا، مثل شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا ثابت لا شك فيه، ولا يرد عليه اختلاف الأوقات والأزمان، فالذي خلق الأزمان والأوقات وجعلها متفاوتة بهذا الشكل قادر على أن ينزل متى شاء إذا شاء كيف شاء بالطريقة التي لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يلزم خلو العرش منه بذلك، فهو يفعل ما يشاء دون أن تجري عليه القوانين الكونية التي تجري على المخلوق التي أجراها على المخلوقات. فكل ما يتصور في هذا الباب فالله عز وجل منزه عنه تنزيها كاملا. المهم أن نؤمن بأن النزول معلوم، وأنه صفة من صفاته الله عز وجل الفعلية، وأنه صفة من صفات الله الفعلية التي يفعلها متى شاء إذا شاء كيف شاء. ولذلك فالإيمان به واجب. أما الذين قالوا المقصود نزول أمره أو نزول رحمته فقد أولوا. الله عز وجل يقول إنه ينزل، وهم يقول لا ما ينزل، ينزل أمره أو تنزل رحمته، هذا كأنه في الجملة تكذيب لله سبحانه وتعالى. وإن كان المساكين لا يقصدون ذلك، لكن غلب عليهم التأويل والشبهات التي أفسدت عقائدهم حتى سلكوا مسلك الجهمية من حيث لا يشعرون. والمهم أن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. لو تطفل متطفل وأورد شبهة وقال كيف ينزل ربنا، ماذا نقول له؟ نقول له سؤالا معاكسا، نقول له أنت تؤمن بوجود الله؟ سيقول نعم. طيب نقول هل تؤمن بأن الله موجود له حقيقة قائمة بذاته؟ قال نعم. أنت موجود أم لست موجود؟ أنا موجود. هل وجودك كوجود الله؟ الجواب لا. كيف هو؟ سيقول لك لا يعلم كيف هو إلا هو. إذن يلزمك أن تقول ينزل ولا يعلم كيفية نزوله إلا من؟ إلا هو سبحانه وتعالى. الأمر واضح هذا؟ هذا يعني لو ناقش أحد الذين عندهم بعض الشبه، لو ناقشوا في هذا الأمر، لو قال كيف ينزل قل له كيف هو، سيقول لك لا يعلم كيف هو إلا هو، قل ولا يعلم كيفية نزوله إلا ماذا؟ إلا هو. أما نزوله يوم عرفة فالحديث الوارد فيه أقوال كثيرة لا حصر لها، ورفعه لا يثبت، رفعه لا يثبت من حيث السند، وإنما يثبت حكما كما سيأتي أنه ينزل يوم عرفة ويباهي بعباده الملائكة. فقصة النزول يوم عرفة جاءت مرفوعة وموقوفة، المرفوعة لا يصح من سندها شيء، لا يصح من سندها شيء، ولكن قد روي موقوفا بسند صحيح على أم سلمة، موقوف على أم سلمة رضي الله عنها، روي موقوفا على أم سلمة، ويبدو والله أعلم أنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، وأم سلمة ليست من المعروفين بالأخذ عن أهل الكتاب، لذلك فإن الحديث له حكم، له حكم الرفع، له حكم الرفع، وهو أن الله ينزل عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف ملائكته، فهو وإن كان في سنده مقالا، مقال مرفوع، ولكنه موقوف بسند صحيح على أم سلمة رضي الله عنها، والذي يبدو والله أعلم أنه مما لا مجال للرأي فيه. ثم إن أم سلمة ليست من المعروفين بالأخذ عن أهل الكتاب، فيبدو والله أعلم أن الحديث يرقى إلى الصحة، وأنه له حكم ماذا؟ حكم الرفع. وأما النزول يوم القيامة لم يرد حديث صحيح في لفظة النزول، وإنما وردت نصوص في القرآن والسنة بلفظة المجيء والإتيان. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. لا نقول وجاء أمره كما يقوله المؤولة، وإنما نقول يجيء كما يليق بجلاله وعظمته. وجاء ربك والملك صفا صفا. ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أو كسبت في إيمانها خيرا. لذلك المجيء للفصل بين الخلائق والإئتيان ورؤية المؤمنين له في الموقف بعد أن يريهم العلامة، وربما يأتي لذلك مزيد بيان، فإن ذلك أمر ثابت، فهو يجيء للفصل بين الخلائق، يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمه. نعم. رواية أنه ينزل على جمل أورق لا تصح من حيث السند، لا تصح من حيث السند، ولكن النزول يوم عرفة يأخذ حكم الرفع كما قلنا، لأنه جاء موقوفا على أم سلمة، ورواية الموقوف إذا صحت إلى صحابي لا يأخذ عن أهل الكتاب فلها حكم ماذا؟ فلا حكم الرفع. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. نعم. يقول الله تبارك وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، والعياذ بالله. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. جاء في تفسير هذه الآية أحاديث كثيرة، منها حديث البخاري يضع الجبار قدمه في النار وفي رواية رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول ماذا؟ قط قط، أي يكفيني يكفيني، يعني قبل أن يحدث ذلك تقول هل من مزيد. وبعد أن يضع الجبار فيها قدمه تهابه وتخافه وترهبه وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، أي يكفيني يكفيني. وهذا أمر يجب الإيمان به، وفيه إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة ولا ينكره إلا مؤول مفتري. والذين ينكرون مثل هذه الأشياء مثل صفة القدم قاسوه على أقدامهم، فمن هنا رتبوا عليه ماذا؟ الإنكار والتأويل. لما قاسوه على أقدامهم المحسوسة التي يرونها رتبوا عليه ماذا؟ ها؟ رتبوا عليه الإنكار والتأويل، فصاروا مؤولة ومعطلة. لكن أهل السنة يقولون قدم تليق بجلاله وعظمته، ما شكلها الله أعلم، ما كنهها الله أعلم، ما طولها الله أعلم، ما لونها الله أعلم، ما حجمها، كل ذلك نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب الإيمان بأن لله قدما تليق بجلاله وعظمته، وهذا من الصفات الذاتية كصفة اليد والأصابع والوجه وما إلى ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة، ووجب ويجب الإيمان به بلا إفراط ولا تفريط. نعم. قول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي أرولت إليك، يشير بهذا إلى حديث الولاية، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. حيث جاء في بعض روايته وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه ماذا؟ باعا. والمقصود بذلك أن الله معه يسدده ويؤيده، ومن كان الله معه فحسبك به. وليس هذا تأويل على مذهب أهل الكلام، وإنما هذا هو ما دل عليه السياق من بداية الحديث، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى أن ختمه بقوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فالمقام من أوله إلى آخره مقام يعني مقام تأييد ونصر